مكملين معكم مستمعينا وبفقراتنا، وأكيد اليوم مع مدير المواصلات الطرقية المهندس محمد يوسف. يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا فيك مصطفى، نورتنا. كيف الطريق لعنا؟ أرجوكي. أستاذ محمد، يعني اليوم رح نحكي عن متابعة مشاريع اللجنة الوزارية التي يتم متابعتها على أرض الواقع. أين هي الآن من مراحل التنفيذ، وكيف تتم عملية الرقابة على التنفيذ، وهذا الأهم من التنفيذ؟ بالنسبة للجنة الوزارية تم تشكيلها من أجل متابعة المشاريع الحيوية في محافظة طرطوس، أدت نتيجة المتابعة إلى تقدم كبير في معظم المشاريع التي كانت متعثرة ومتوقفة، ومن أهمها مدخلي طرطوس شمالي وجنوبي. العقد فقد لوحظ هذه العقد التي كانت متوقفة لأكثر من عام، بس الحياة في التنفيذ في العمل بها، وقد تم وضع جزء منها بالخدمة وجزء الآخر متوقع وضعه خلال شهر أو شهرين، بحيث تصبح منافذ تؤمن سهولة الحركة للدخول للمدينة وتحقق الغاية المرجوة من هذه العقد. هلا الأستاذ علي رستم كان ضيفنا الأسبوع الماضي، وقلنا له على حد علمك ايمت بده ينتهي العمل بالعقدتين؟ قال إن شاء الله مع بداية العام. فأنت باعتبارك من أهل الخبرة ومن أهل العمل بهذا الموضوع، بدنا الجواب الفعلي والشافي من حضرتك. لا نستطيع ان ننكر ان العقده الشماليه، عقده الشيخ صالح صالح العلي، العلي، مدخل الشمالي لمدينه طرطوس، تم وضع المعبر بالخدمه، نعم، ويتم تجهيز الاقسام الاخرى من اجل وضعها بالخدمه خلال شهر او شهرين تقريبا. اما بالنسبه للمدخل الجنوبي وهو مدخل الكراجات، من كونه يوجد اعمال بتونيه تحتاج الى زمن مراحل عمل او مراحل زمنيه من اجل التصلب وامكانيه استخدام هذه المعابر، فهي قد تاخذ مده اطول. من المتوقع حسب الجهات المنفذه لهذه العقود انه خلال نهايه العام ستكون في الخدمه ان شاء الله. نهاية العام ان شاء الله بدنا كما يكون، حسب توقع او حسب تصريحات الجهات المنفذه، نعم، وعلما ان اللجنه الوزاريه مصره على انهاء قبل هذه المده. هو بس يكون يمكن في دعم مالي بيمشي الحال. هو كانت من أهم إنجازات اللجنة الوزارية أنه تأمين الدعم المالي على كافة المشاريع وتذليل الصعوبات إن وجدت، والمتابعة المستمرة بشكل يومي من قبل رئيس اللجنة السيد وزير النقل، أدى إلى تسهيل جميع أو تذليل جميع الصعوبات والمشاكل في حال وجودها. نعم، حكينا عن العقدتين، استرا طرطوس الدراكيش. استراد طرطوس دركيش يشهد خلية عمل كبيرة على مساء على طول حوالي أكثر من 12 كيلومتر في نعم، مواقع متفرقة. تم تنفيذ الأعمال الأساسية لهذا المشروع، وهي أعمال حفر وردم، وهي الأكثر صعوبة وقد لا تعطي النظرة أنه كعمل واضح، ولكنها هي أكثر عمل صعوبة، وخلال مراحل قصيرة بعد إنهاء الجدران الاستنادية تسهيلا لأعمال الردم سنشهد أعمال جدا ممتازة، وقد أو ومن المتوقع ونحن نعمل على هذا كما هي توجيهات اللجنة الوزارية أن نقوم بتصفية حوالي 8 كيلومتر قبل حلول المصنع المطر إن شاء الله. الشركات المنفذة أنتم والإنشاءات، نحن جهة صاحبة المشروع، صح؟ ممول للمشروع، نعم، الجهات المنفذة هي الشركة العامة للطرق والجسور طرق وجسور، ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية. نعم. هيدا عن أوتوستراد طرطوس الدراكيش، بس الله يخليكم إذا عملتوا الأوتوستراد يا إما حطوا لنا شاخصات يا إما قللوا المطبات. أنا شخصيا ماني مع، يعني لا أحبذ وجود مطبات على الطرق السريعة. نحن كمواصلات طرقيين حريصين جدا على تكثيف الشاخصات، وجميع طرقنا تشهد هذه الظاهرة، لأنه خلال الظروف الأخيرة الراهنة والكل يعرف تعرض قسم كبير من الشاخصات للسرقة والتلف لأسباب متعددة، نعم، ونحن نعمل على تدارك النقص إنه جدا إن شاء في الله. وقت إن شاء الله. فإذا هي أستاذ طرطوس الدريكيش إن شاء الله حيكون مزفت منه قسم كبير منه قبل بداية الشتاء. ممر المشاة على أستاذ طرطوس بانياس، خصوصا قبل مساكن الأسمنت، شو وضعه؟ ممر المشاة تم المطالبة به، طبعا نتيجة الحوادث اللي يجب عم بتصير. التنويه انه نحن كان لدينا عقد مع شركة دراسات من اجل دراسة المعابر والجسور الضرورية على مسار الاستراد. لم يلحظ من قبل الشركة الدارسة وجود هذا المعبر، نظرا لوجود جسرين قريبين من الموقع، جسر حسين البحر الذي يبعد عن الموقع المطلوب 500 متر، وجسر مساكن معمل الاسمنت الذي يبعد حوالي كيلومتر، وجسرين يخدمان المنطقه المطلوب تخديمها بجسر المشاة. الا انه نتيجه مطالبه الاهالي والكثافه السكانيه التي خلال الظروف الاخيره، خلال الظروف الخمس سنين الاخيره، ونتيجة بعض الحوادث التي ظهرت في هذا الموقع، قمنا بدراسة إمكانية تنفيذ جسر مشد فقط لتأمين السلالم المرورية. ونحن الآن بالتنسيق مع إدارة العامة وبالتوجيه من سيد وزير النقل مؤخرا من أجل الإسراع بتنفيذه. حاليا وضع بالخطة ونعمل على التعاقد عليه وعطائه مباشرة، يتم المباشرة بخلال شهر تقريبا إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا أستاذ محمد، يمكن نحن اليوم حديثنا كله عبارة عن شكاوى من المواطنين وإضاءة على بعض الشكاوى بهذا الموضوع، من موضوع المطبات الطرقية وموضوع الشاخصات الطرقية خصوصا عند مفرق الشيخ سعد. اليوم شو عملكم بهذا الموضوع؟ مفرق الشيخ سعد نتيجة عمل توسيع طريق طرطوس دراكيش، نعم، في حوادث كتير اليوم عم بتصير على المفرق، على يعني الدوار. حسب معلوماتنا احنا انه الحادث الاخير هو الحادث الابرز، اما الحوادث الاخرى كانت عباره عن حوادث فردية. فرديه وقد يعني تحصل في اي مكان اخر نعم ليس في هذا المكان، نعم ولكن الحادث الاخير حصل ليس نتيجه سوء الطريق ولا سرعة الاعمال، إلي. نتيجه اخطاء تتعلق بسائقي السيارات نفسها. نعم، راح تطالبوا بشوية شخصيات. نحن بالنسبة للمفرق هذا بس تنوه يعني تفضل. من أسباب أو من إيجابيات تأهيل استراد طرطوس دراكيش هي تحسين الميول أو تحسين المفارق الطرقية وتنفيذ دوارات تؤمن السلامة المرورية عليها. نحن درسنا دوار في هذا الموقع وحاليا نقوم بتنزيل إحداثيات هذا الدوار للعمل للبدء بوضع اللمسات الأخيرة فيه، وهو من أعمال استراد طرطوس دراكيش. نعم، خلينا نحكي أكثر أستاذ محمد عن نظافة الطرقات والمحاور الرئيسية، طرطوس حمص، طرطوس اللاذقية، شو وضعهم؟ كطرق نعم كأستراد نعم هلا أنا حدا سأضع هذا أنا حدا كتير بيسافر سواء على الشام وسواء على اللاذقية، ولا بقى يعني نحكي. نحن عندنا بالنسبه لمحافظه طرطوس، بالنسبه لاستراد محافظه طرطوس له ميزه خاصه نعم لا يعني غير موجوده في المحافظات الاخرى. مثلا وجود الاشجار على جانبي الطريق، وجود السكن الكثيف على جانبي الطريق. هلا بس حولت على التحويلة بقول لك انا صرت بالساحل، الشجر كثيف تماما، اوكي، ولكن اضافه الى الهواء الشرقي والغربي الذي يؤدي يعني بيروح لك ياس من هون. كلها بتجي على الحاجز المنصف، هذا قد يعطي نظرة غير إيجابية، ولكن صحيح، نحن نعمل بشكل مستمر لنظافة هذا الطريق وهو حاليا بحالة جيدة جدا لا أقول ممتازة نتيجة عملكم العمل المستمر. وطبعا مستمر إضافة إلى شغلة مهمة جدا هي نقص اليد العاملة، حاليا نقص اليد العاملة وغلاءها يؤدي إلى عدم وجود العدد الكافي من العاملين الذي قد يؤدي إلى نظافة تامة. هذه من السلبيات اللي عندنا، بس نحن نعمل لتأمين النظافة بشكل مستمر. إن شاء الله. أستاذ محمد، خلينا نطلع مع حضرتك لفاصل صغير ونرجع نكمل الحديث. ما عندي موعد على البكلي ولا مهدي مكملين معكم مستمعينا ومع المهندس محمد يوسف مدير الطرق والمواصلات الطرقية بطرطوس. هلأ الطرق نفس المواصلات الطرقية، معلش يعني كان طرق مركزية أصبحت مواصلات طرقية نتيجة تحديث الاسم. أستاذ محمد، يعني في أيضا يعني حديث عن موضوع الشقوق والحفر الموجودة على الأوتوستراد، وأنت رايح باتجاه عند منطقة حصين البحر في الذهاب والإياب، وهناك بين الفواصل وعوارض الجسر في شقوق. صحيح، بالنسبة للجسور نحن تم لاحظ ظهور فواصل طولية هي ناتجة عن تعريض الجسور التي كانت على موجودة على الأستراد. نتيجة التعريض أصبح في فرق بين البلاط القديمة والبلاط الجديدة. هذه الفواصل نتيجة حركة الآليات واهتزاز البلاطات أدى إلى تكسر الأسفلت، مما أدى إلى ظهور هذه التشققات. نحن تشققات كبيرة. تشققات طويلة، نقوم بشكل متتالي بوضع الزفت، ولكنه لا يثبت نتيجة وجود مسافة عريضة بين البلاطتين. حوالي قديش آخر ما أي متى آخر مرة حطيت زفت اليوم؟ بتوقع الأسبوع الماضي حطينا على موقع البلاطة تماما، بعتنا سيارة زفت ونحن عم نعمل صيانة جوار، استبدال جوار بالموقع هون بهذيك المنطقة. المهم حاليا تم إبرام عقد بقيمة 200 مليون من أجل صيانة الفواصل العرضية على محور الاستراد يتضمن هذا الموقع، إضافة إلى أننا قمنا العام الماضي بإبرام عقد من أجل صيانة الفواصل الطولية. هذه الظاهرة السلبية التي لوحظت مؤخرا، قمنا بصيانة جسر في بانياس نهر الزلو وكانت التجربة ناجحة، وحاليا سنستمر بصيانة كافة الجسور المتبقية وأولها جسر البلاطة أو جسر نهر الحصين إن شاء الله. إن شاء الله. كمان كان في عنا شكوى سابقة أستاذ محمد عن كثرة المطبات على طريق طرطوس صافيتا، يمكن شيء 40 مطب وعدم وجود 34 شخص. 34 مطب. هلا اللي عدوهم طلعوا معهم 40، شكلهم زايدين. زايدين. وعدم وجود شاخصات. وعدتنا من فترة حضرتك انه بالتنسيق مع دمشق بفترة قريبة سيتم وضع شاخصات. شو وضع الطريق اليوم؟ وضع الطريق، انا قلت لك سابقا ان لا احبذ وجود ظاهرة المطبات على الطرق المركزية كونها طرق سريعة، ولكن نتيجة الحوادث المرورية الكثيرة والمؤسفة والتي ادت الى وفيات كثيرة، اضطر الوحدات الإدارية عن طريق الوحدات الإدارية والأعضاء المكتب التنفيذي بتنفيذ المطبات على هذه الطرق. نحن كنا نشترط للوحدة الإدارية أن تضع أن تنفذ دهان طرقي، وضع مسامير عكسية وإشارات طرقية، ولكن قد يكون هناك التزام وقد يكون هناك تقصير في، لا اتهم احدا، ولكن عدم توفر المواد الاوليه اللازمه لوضع هذه المواد الاستلام المروريه. قمنا بالتنسيق مع اداراتنا وتم بعد جرد عدد المطبات البالغ عددها 34 مطب على كامل على طول 27 كيلومتر. تم تامين اللوحات الطرقيه الداله لهذه المطبات وهي موجوده في مستودع الفرع بطرطوس. لم يتم تركيب، تم تاجيل تركيبها نظرا لتشكيل لجنه من قبل السيد المحافظ، تم تشكيلها خلال منذ 20 يوم تقريبا. يعني تشكلت اللجنة؟ تم تشكيل لجنة برئاسة عضو مكتب الفني بالمحافظة ومهندس من تابع لنا والخدمات الفنية من أجل دراسة وضع هذه المطبات، وقد يكون هناك مقترح إزالة قسم منها كبير. بانتظار يعني ما تحطوا شخصات تشيلوا المطبات؟ بانتظار قرار اللجنة. إن تم القرار إزالة المطبات وهو ما أحبذ أنا، سيتم إزالتها، وإن لم يتم سنضع الإشارات فورا. ومع المسامير العاكسة؟ المسامير سنرى قرار لجنة أو حسب توجيه اللجنة. تقديريا بده وقت أستاذ محمد؟ من المفترض أن تنجز عمل اللجنة، أن ينجز عمل اللجنة خلال 10 أيام يعني. 10 أيام؟ مفترض يتم إنجاز العمل. نحن بنتمنى عند كل يعني عمل بتقوموا فيه او اي طريق بتم صيانته نحن بالفعل نتواصل معكم ونكون على الهواء مباشر ومن مكان العمل، انه نحن اليوم فعلا تم وضع الشاخصات مثل ما وعدناكم، فعلا رممنا طريق الحصين، فعلا يعني كل عملكم اليوم يلي انتم عم تنفذوه ان شاء الله يكون على تواصل مع الإعلام ومصداقية الناس اللي عم تشتكي عبر الإذاعة وعم توصل صوتها عبر الإذاعة، نحن نجاوبهم عبر الأثير. نحن موجودين يعني، نحن لا ندعي الكمال، ولكننا موجودين على أرض الواقع. الأعمال التي تقوم بها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على محاور الطرق المركزية بطرطوس ظاهرة للعيان، وهي بتعمل يعني نعمل بالتعاون مع شركات منافسه بكل جديه لتحقيق المواصفات، لتحقيق الجوده، ولتامين السلام المروري لكل العابرين. هناك بعض الامور التي قد تكون غير مكتمله لاسباب يجهلها المواطن، ولكن قد تكون في طريقه للحل. نعم أكيد. بختام حديثنا أستاذ محمد، يعني شو هي أهم المخططات والخطط اللي وضعتها اليوم يعني المؤسسة فعلا هي قيد التنفيذ وقيد المتابعة، وإن شاء الله نحن قيد الإنجاز. كمؤسسة كان خطط فرع طرطوس للمؤسسة المواصلات الطرقية بقيمة 2.2 مليار ليرة سورية، باستثناء استثناء طرطوس دريكيش الذي هو يعتبر مشروع مستقل بحد ذاته كمشروع جديد. تم تنفيذ عدة عقود، أو تم الانتهاء من تنفيذ عدة العقود من عدة مشاريع من هذه الخطة، أهمها مشروع شارع الثورة الذي ينفذ بقيمة 250 مليون ليرة سورية، إضافة لتنفيذ الدهان الطرقي ودهان الأطاريف وتركيب إشارات تحذيرية على كامل مسار شارع الثورة. تم تنفيذ صيانة طريق دريكيش وادي العيون وبنسبة إنجاز 125%. نقوم حاليا بتنفيذ صيانة على محور استراد طرطوس حمص وطرطوس اللاذقية، سيتم مباشرة خلال الأيام القادمة بصيانة طريق صافيتا مشت الحلو، كما سيتم صيانة طريق صافيتا أرزوني، صافيتا أدريكيش، بانياس القدموس، وطريق الشيخ بدر. كل هذه العقود، كل هذه المشاريع مبرمة ضمن خطة الصيانة لعام 2017 بالتعاون مع الشركات المنفذة، إن شاء الله سيتم الانتهاء منها في مواعيد المحددة لها. نعم، ولكن سؤال قبل الختام، استاذ طرطوس الدريكيش قديش المدة الزمنية للانتهاء منه تقديريا؟ المدة العقدية 500 يوم تقويم. نعم بتوجيه السيد وزير النقل سيتم تخفيض هذه المدة والانتهاء من إنجازه بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. نحن رح نكون معك على تواصل أستاذ محمد أهلا بخصوص وسهلا. أي مشروع بيخلص وخلص بيتم إنجازه، لنكون عبر الأثير نقول اليوم فعلا أن يسعدني التواصل معكم، وإن شاء الله سنكون بشكل مستمر على تواصل. الله يعطيك ألف الله عافية، يعافيك يا رب. وشكرا لك ولوجودك معنا مدير المواصلات الطرقية المهندس محمد يوسف، نورتنا. شكرا لك، شكرا كلكم لك. نور. شكرا لك. وأنا وين وأنا وين يا ولوين يا ولا، خلي لي قلبك شو مخدوم، انت اللي عمرك عاطيني، ما عطيتك عمري وقلب اليوم، بنت الكرم سميني انت اللي